هنا القاهرة. ثلاث دقات لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات. لا مش دي، ثلاث دقات لما قلبي دق. برضو مش دي، بقول ثلاث دقات. هات لنا ابو دقة وكتر الشطة. حاضر. اكيد طبعا مش دي، ثلاث دقات. ما الدنيا إلا مسرح كبير. أيوة هي دي، ثلاث دقات من قلب المسرح. ثلاث دقات والستارة تفتح. خير باش مصر تجهز، كل خوش الماشى اللي بعديه يجهز. ثلاث دقات لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون، من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي. ثلاث دقائق خشوني بقى على خشبة المسرح، تعالوني بقى. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء، ولقاء جديد وثلاث دقائق. والليلة بعد الثلاث دقات الستارة هتفتح على عرض مسرحي من أجمل وأشهر العروض المسرحية في مصر والعالم العربي على مدار سنوات طويلة ولحد النهاردة. وهي وإفهاتها وكل قفشاتها وكل الكوميديا اللي فيها ما بتتنسيش وما بتقدمش أبدا. مسرحية الليلة هي مدرسة المشاغبين. أنا بمثل تماسي أجدع تماسي، أحسن تقولوا إن أنا ناسي. أبناء الطلبة يا بيه طبي الحلاجي، نختم أن أن أن إيه بقى أن أن أن هي حتيجة ما تقلقوش، بس نختم أن أن أن إيه؟ أيوة بس ما هدية إيه؟ ما سادة هنبقى آخر حلاوة بالصلاة على النبي مع بعض. هنبقى آخر حلاوة بالصلاة على النبي مع بعض. بسم الله بسم الله واشرب ميت. أنا مدرسة المشاغبين هي مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني إلى المعلم مع الحب، عرضت في نهاية عام 1971. ألف المسرحية الكاتب المصري علي سالم، وأخرجها المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي. وقع الأمر أن دول ممثلين في بداية حياتهم، وأن النجم بتاع مسرحية مدرسة المشاغبين الستار كان عبد المنعم مدبولي، اللي مثل دور نظر المدرسة لمدة سنتين متتاليتين، وبعدين قام حسن مصطفى بداله في دور النظر. يا حبيبي يجي لك ويحط عليك يا حبيبي، خليك معايا. عيب خليكم معايا، انا عاوز اتكلم معاكم في موضوع سبع ان احنا كنا الولاد كانوا ما شاء الله عليهم، يعني كان الاستاذ عادل امام وسعيد واستاذ سعيد واستاذ مسرع، يعني اول روايه فرشت لهم الطريق، نورت لهم. وكان الاستاذ مدبولي بيعمل الناظر في الاول، وانا كنت بعمل دور المدرس، فكانوا بيخشوا بقى ايه بيحصل اضافات في الشغل وفي صالح العمل وفي الروايه يعني. فكان الاستاذ مدبولي بيزعل كتير، او كان بيغضب بقى بتاعه، وكل يوم يمشي ويزعل، وانا اروح اجيب واجي اروح اقول له استاذ منعم يعني بتاع ودور ولادك ودور بتاع، كنت مصلح اجتماعي يعني. خلاص مش مبسوط من تواجده، ان في مساحه زمنيه بتقل منه. فانا ايه لقيته في يوم قال لي هنروح نعمل روايه في الفرقه الثانيه دي. وبعدين انا حسبتها مع نفسي في ان يعني ده في شباب ممثلين طالعين وشغالين وحلوين وكويسين ومنورين، طبعا هنوقف روايه. فقلت لا انا مش هروح. كان قبل كده عرضوا عليا ان انا كل ما قلنا نعمل روايه قال لهم لا، أنا مش شغلش مطرح حد عشان برضو اعتبارا له هو ان هو ده استاذ عبد المنعم مدبولي. وبعدين كعمل يعني ما صحش ان الواحد ينط كده على طول يعني. فلغيت جيت قلت له سمير ابعتوا لي الروايه بقى وابعت لي حد يعمل معايا بروفات. ضربك على عينك صفها لي. انا شاهد انا شفته وبضربك على عينك. حسبي الله ونعم الوكيل دي. والله انا هكلم مدير المنطقه التعليميه فورا بقى دي بقى. الو ايوه اديني مدير المنطقه التعليميه مصطفى. يا عينه اهو يا عينه بيه الناظر موجود هنا. كلم عبدو عبدو هات يا حبيبي حضرت الناظر. ايوه حبيبي حضرتك حضرت الناظر. ايوه انا الناظر يا ابني. واسمك عبد المعطي؟ ايوه انا عبد المعطي. ايوه تليفون عشان شكر قوي يا حبيبي. الف شكر يا حبيبي يا امير. الو الو انا مدير المنطقه. انت مين؟ انا عبد المعطي يا فندم ناظر المدرسه. مين؟ عبد المعطي ناظر المدرسه. عبد ايوه يا فندم. اسمك عبد المعطي؟ ايوه يا فندم. ده اسم اتقابل بيه ربنا ده. الحمد لله يا فندم. هنعمل ايه؟ عبد المعطي. ايوه يا فندم. ده كلام يا عبد المعطي. ايه يا فندم؟ كلام يا عبد المعطي. حصل ايه يا فندم؟ بس مش عارف حصل ايه. ده كلام. سيب لي بيدك ده بصلي في السماعة. ايوه يا فندم. ايوه اديني ناصر. انا ناصر. انت ناصر؟ ايوه انا ناصر. انا الوزير يا ناصر. صباح الوزير يا سعادة الخير. يعني مثلا مشهد بتاع سبوره ده كان في البروفات ما كانش فيه لان احنا كنا بنعمل بروفات زي دلوقتي كده ما فيش ديكور ما فيش سبوره وتخته وبتاع. اللي فيه طلع واحنا على مسرح واحنا بنفتح اول في يوم الافتتاح لقيت نفسنا في رمزه مدرسه وهي الرزله ومش معقول لما تقول لي يلا اكتب على السبوره هقوم بسهوله وحلا لازم اندى لتاكس ولازم اروح وامسح واشطب واعمل واقول التخته مش مكفيه كل ده على المسرح من احساسي بالممثل اللي قدامي. تاكسي تاكسي صنبورة يا باشا لو سمحت على شغلك بسرعة. هو أنا اللي سيء؟ أنا قاومته لأني أنا كمان بضحك وساعات إحنا كلنا بنضحك من حاجة أنا بطلعها. ساعات أنا أقول كلمة لاقي عادل إمام كان بيضحك بيحط وشه في الدرج ويضحك وسعيد بيضحك زي ها ها ها قدام الناس. بقرا حاجات وافتكر ميتين ما كنتش ببص الأولاد حتى تلاقيني لو اتفرجت أنا عاملة طول عاملة كده وعشان نضحك واقول بقى ايه انا لازم ابقى جد. انا عيب عندي الشجاعه محدش هيضحكني ابدا. تخت خلصت. ايه هكمل على هدومي؟ هجيب تخته من عند امي؟ هصرف على الحكومه بقى ولا ايه؟ اتفضل اقعد. نعم اتفضل اقعد. انا كنت قاعد وجاي بتاكس وهروح بتاكس. انا كنت قاعد كنت متنيل على عينيه وقعد. طب عيني في عيني كده كنت قاعد وما كنتش قاعد. لازم تمشوريني يعني؟ هتدفعي لي ثمن العطله اللي تعطلتها دي؟ وقافل المحل ورايح للصنبوره وجاي بس واخد تاكسي وجاي بالتاكسي وجاي. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. كنا بنزود حاجات علشان يعني عشان نقرب مننا شخصيات المشاغبين. فلما كانت هي بتفاجئ بالكلام ده كانت لها رد وردتها كانت ظريفه يعني ما كانش في النص انها تقول لغلوغو. لغلوغو دي عند سوير ده اختراع سوير ده اختراع بابلاوي يعني انها تقول لغلوغو لانه مش الابلع عرفت مش هتقول لغلوغو من لغلوغو. احنا كلنا خروج طبعا. انا خرجت انا كمان يعني حكايه لغليغو دي لقيت برضو كلمه لغليغو دي ما قدرتش اعديها يعني. انت جبت لغليغو دي منين؟ يا دكتوره بتاعتك في لغليغو كل واحد يخلي باله من لغاليبه. اي واحد لغاليبه هتروح منه لغاليب دعوة وانا بعد كده حاج المدرسة واسيب لغاليب في البيت. انت عارف يا عيد عنك البني ادم يبقى قاعد في امان الله ما يلاقيش لغاليبه. وحليني بقى تقف شهر قدام الجمعية لما يتوخ لغلوب واحد. لغليغ لغلوغ الواحد 14 جنيه في الثواب دلوقتي. يعني لو ممثله تانيه في سهير بدري الروايه دي ما تنفعش. لازم اللي هي ما فيش شخصيه تعمل مدرسه بقيمه سهير البدري حقيقه. هو عادل وسعيد عملوا شويه ولا يونس كله؟ كل ممثلي الكوميديا بيحاولوا يطوعوا الجمل ليهم هم ويبرز موهبته وابداعه في انه يسيب اللي مكتوب ويقول اللي بره. انما دي فيها حرفه برضو ان انا اخرج عن النص او اضحك او اعمل افهات بحيث ان انا ما اثرش على دور زميلي ما حاولش احرف النص لاتجاهات اخرى مش لصالح النص الإفهات خارجة. احنا دوري في مدرسة المشاغبين كله خروج عن النص، وكل مدرسة المشاغبين اعتقد يعني ان احنا غرناها مرتين وثلاثة. افتكر ان انا سنة 81 جينا عرضنا المشاغبين وكانت اتذاعت حوالي فوق العشرين مرة، فجينا الناس كلها قبل ما نقول الجملة بتقولها في الصالة بنحضنها، لا يبقى مفيش ضحك، والصالة زحمة مرتين يعني الناس واقفة، فكل ما نقول حاجة الصالة حفظها او ما يضحكوش، فاضطرينا نغير الكلام، وعادل غير وسعيد غير، كلنا غيرنا، كل اللي كان بيضحك في مدرسة المشاغبين غيروا الكلام، لكن هم المشاغبين. كنت اقف قدام المدرسة وتقول لي نور، انا في التسجيل قلت لها لا مش هنور الا على مزاجي بقى. اما جينا نعيدها سنة 81 قلت لها لا مش هنور، لما تدفع الشهر اللي فات هنور لك. انا منصور ابني، انا منصور البتاع، منصور الجواب ولا منصور منصور هو قال لك ايه انت ولا عمل لك ايه هو؟ هو مش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه ولا بيقول منصور ولا عمل ايه ولا انت قلت له ايه اسمك ايه انت ولا عملت له ايه؟ انت بتسال على عيل تايه؟ انت عارف البنت سهير؟ مين يا البنت سهير اللي في المدرسه اللي جنبنا دي؟ سهير. مين اللي كتب لها الجواب؟ ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو. انا يا ولد. امال مين اللي كتب لها؟ طب وبعدين؟ قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه انا هف البنت بقى منه. فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى. مين اللي بيحبها؟ امي. ما فهمك انا ماليش دعوه. بمناسبه عيون الشالبي، كنت في مدرسه الخرطوم الثانويه كانوا داعيني قالوا لي احنا ما شفناش مدرسه مشابهه. روحت نزلت مصر، يا سعيد عندك مانع، يا سهير عندك مانع، كله وافق. روحنا السودان، ان حد يضحك علينا كل الضحك على عيون الشلبي اللي ما بيتجمعش، هو بطل الروايه. مفيش المشهد ما فيهوش عيون الشلبي، مفيش ضحك ولا في اي حاجه. الله، قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده يا مصر. ايه اللي انت بتقوله ده؟ البتاع اللي انت قلتها ايه؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. مش انت قول ايه؟ قلت ايه؟ انت ساعة امي اوه خايها ما الكلمة يا بتاع. تعال هنا. مش انت اللي مش كان بيكلمك انت ولا كان بيكلم مين؟ هو مش انت اللي هو الله مين اللي كان واقف هنا دلوقتي ولا مين اللي عمل هنا؟ الاساتذه بقى عادل امام وسعيد صالح ويونس، وتتقال الافيهات الجديده دي فوق، واروح فاتح الديسك اللي قدامي ده وداخل فيه كار كار كار كار اضحك لغايه ما يجي معاك جملتي، اروح ماسك نفسي وقايم قايلها يقفلني هنا، اروح فلقيت نفسي حايس ايه دول. فرحت كتبت الورقه ثاني يوم، الاستاذ ده بيقول لي دهلي في الاوضه بتاعته هادي، قلت له نعم، قال لي انت عايز تسيب الرياضه وتنزل مصر؟ قلت له قال لي ليه؟ عندك شغل في مصر؟ قلت له لا. امال هتنزل ليه؟ تقول لي يا استاذ بدولي ما انا مش عارف اروح فين واجي منين في وسطهم يعني. تعال بقى اديني شوط نصايح، اقعد اتعلم. المهم يعني اقنعني، قال لي جرب، حاول تقول زيهم، امشي على المسرح مش ميزانسين كانك في فشحه بيتكم الحاجات دي. ايها الساده، طم طم طم طم والاذاعه المحليه. ايه ايه ده المزعل؟ ايه طم طم طم طم والاذاعه المحليه؟ طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن وقرآن برضو مش حزن عم في كل الله. هنا البي بي سي الله، هنا البي بي سي الله، هنا البي بي سي. قلت ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجال. المسرحية كوميدي تحولت الى فارس، وبعدين انا بعمل ولد غير الاولاد اللي موجودين، فاذا ضحكت تكوين الشخصية اللي انا بعملها الناس هتتاق منه جدا يعني ظروفك وكمان وشقي. وبعدين اذا عملت الدور قوي بقى انساني قوي وصعبان عليك ان احنا ناقصين يعني هزم. انما انا اشتهرت في مدرسه المشاغبين لما ابتدت تنزل في التلفزيون، لان اخ عادل امام يتكلم انا واقف جنبه، سعيد صالح يتكلم انا واقف جنبه، فدوري طول قوي، فبقى ايه الناس حاسه ان الدور طويل قوي، انما هو كان في المسرحيه دور هامشي. ففرحت بيه، كان احتكاك مع الناس انهم يتعرفوا على شكلي. ايوه وضعي انا. ايوه مختلف عنكم انتوا الاربعه يعني. وضعك ايه؟ ما انت عارف وضعي مختلف عنكم انتوا الاربعه. طب زي ما انت فاهم الموضوع خرج من ايدي يا استاذ، ما تعطلنيش. عندك المصلحه مليانه موظفين وما فيش غيري في المصلحه دي ولا ايه؟ بس ودلوقتي بنقفل الستار بعد ما استمتعنا واتكلمنا عن العرض المسرحي الشهير جدا مدرسة المشاغبين. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم بحكاية جديدة لمسرحية وعرض مسرحي جديد. بنرفع قبلها الستار، وقبل رفع الستار بنسمع ثلاث دقات من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي.